ويكون الحديث النازل هو الحديث الذي روي بإسناد كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، فمرد العلو والنزول إلى قلة الرواة وكثرتهم، وإلى ذلك أشار البيقوني بقوله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم. والرابع والعشرون المسلسل ما ورد بحالة خاصة من الرواة أو الرواية، قاله زيد الجاري، وإليه أشار بعضهم بقوله مسلسل قلم قل مسلسل قل ما على والصنعة مثل أما والله أنبأني الفتى كذا فقد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم، سواء كان ذلك الحال قوليا كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك إلى آخره، أو فعليا كقول أبي هريرة شبك بيدي أبو قاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الرابع والعشرون وهو الحديث المسلسل، وجعل معنى التسلسل وروده بحالة خاصة من الرواة أو الرواية، وسبق أن ذكرنا أن الحديث المسلسل هو الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الأحوال، ومعنى اتفق أي تتابع رواته على ذلك، كما قال البيقوني مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، وقد يكون قوليا كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك، وقد يكون فعليا كقول أبي هريرة شبث بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض الحديث. نعم. الخامس والعشرون الغريب من فرد بروايته أي في أي موضع وقع التفرد به من السند، وإلى شرع العراقي في الأجية بقوله وما به مطلقا الراوي وراء الراوي الفرد فهو غريب البيت. لا ما نوفق كلامه إلى آخر البيت. السلام عليكم. وما به مطلقا الراوي انفرد فهو غريب إلى آخر البيت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس والعشرين من أنواع علوم الحديث وهو الغريب، وبين أنه من فرد بروايته أي في أي موضع وقع التفرد به من السند، فإذا انفرد به راوي سمي غريبا، وعلى ما قرره الحافظ في النخبة فإن الغريب هو خبر حصر بطريق واحد. نعم. أحسن الله إليكم. والسادس والعشرون العزيز من فرد بروايته اثنان أو ثلاثة، قاله في البيض الجاري في النخبة وشرحها هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، فشمل ما وجد في بعض طبقاته ثلاثة فأكثر، قاله السخوي، وإليه أشار بعضهم لقوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع السادس والعشرين من أنواع علوم الحديث وهو العزيز، وحده بقوله من فرد برواته اثنان أو ثلاثة، وهذا المذهب مذهب جماعة من القدامى كابن مندة وغيره، والذي استقر عليه الاصطلاح هو ما ذكره الحافظ في النخبة، ومقتضاه أن العزيز هو خبر حصر بالاثنين، فحينئذ يكون ما أشار إليه البيقوني جار على مذهب بعضهم لا على ما استقر عليه الاصطلاح في قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة إلى آخر ما ذكر، وتقدم تقويمه بقولنا عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة ففوقهم من دون ما تواتري وما يزيد حد بالتواتر. نعم. السلام عليكم. السابع والعشرون المعلل بتشديد اللام لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية، قاله ابن حجر وبعضهم سموه معللا، وإليه شرع عراقي في الأجية بقوله وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. والحديث المعلل هو الذي اطلع على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة ليس لجرح مدخل فيه. قاله الملا علي في شرحه على شرح النخبة: وإن أشار بعضهم وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف معلل عندهم قد عرف الإشباع عندهم قد عرف أحسن الله. وما بعلة غموض أو خفى غموض بدل وما بعلة غموض أو خفى نعم أحسن الله إليكم. وما بعلة غموض أو خفى معلل عنده قد عرف. قال ابن الصلاح: معرفة علل الحديث من أجل العلوم وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. قاله شيخ الإسلام في الألفية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 27 من أنواع علوم الحديث، وهو المعلل بتشديد اللام، وذكر أنه لغة ما فيه علة، وأما اصطلاحا فما فيه علة خفية. وهذا الحد الاصطلاحي لا يفرق به الحد الاصطلاحي عن اللغوي، وعزاه لابن حجر، وإنما أوقعهم في ذلك عدم إحسان اختصار كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحديث المعلل على ما حرره ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. والوهم هو الخطأ والغلط وزنا ومعنى. نعم السلام عليكم. وقوله قاله شيخ الإسلام سقط، قاله شيخ الإسلام في شرح الألفية، يعني شرح زكريا الأنصاري على ألفية العراق المسمى بفتح الباقي. نعم السلام عليكم. والثامن والعشرون: الفرد. اسمان مطلق ونسبي. الأول الفرد المطلق، لأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل ما عداه من الثقات وغيرهم. والنسبي الفرد بالنسبة إلى صلة خاصة، قاله في ذي الجاري مع زيادة، وإليه أشار بعضهم بقوله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 28 من أنواع علوم الحديث، وهو الفرد. وذكر أن الفرد قسمان مطلق ونسبي. فالأول الفرد المطلق بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل ما عداه من الثقات وغيرهم، وتاء الثقات تاء مفتوحة وليست مربوطة. وجوز بعض علماء العروض أن تكون مربوطة في الشعر خاصة، وعلى ما حرره الحافظ رحمه الله تعالى في نخبته فإن الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. أن الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وأن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. والمراد بأصل السند الصحابي كما يدل عليه كلام الحافظ في نخبة الفكر، ونقله عنه تلميذه مغلطاي في حاشيته على النخبة. نعم صلى الله عليكم. والتاسع والعشرون: الشاب. ما خاله به ثقة جماعة الثقات، أو من هو أوثق منه بزيادة أو نقص فيظن أنه وهم فيه. قال أبو زيد الجاري وإليه أشار العراقي في ألفية بقوله: وذي الشذوذ ما يخالف الثقة به الملا فالشافعي حققه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 29 من أنواع علوم الحديث، وهو الشاذ. وذكر أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الجماعة الثقات، أو من هو أوثق منه بزيادة أو نقص فيظن أنه وهم فيه. فمرده إلى وجود أمرين اثنين: أحدهما المخالفة، والثاني كونها مخالفة لمن هو أرجح منه. وعلى هذا فالشاذ كما سبق هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح، هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح. نعم. عليكم. والثلاثون المحفوف هو ما رواه الأوثق وهم ثقات مخالفين غيرهم، والصحيح كما قال ابن الصلاح أن ما خالف فيه المنفرد من هو أحفظ منه، من هو أحفظ منه وأضبط فهو الشاذ المردود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 30 من أنواع علوم الحديث وهو المحفوظ، وهو مقابل للنوع السابق. وحينئذ فإن الإطلاق في المخالفة لا ينبغي، بل لا بد من تقييدها ببيان حال المخالف على ما سبق. ففي الشاذ المخالف خولف براجح، وفي هذا يكون المخالف خولف يكون المخالف خولف بمرجوح. وحينئذ فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح. نعم. صلى الله عليكم. والحادي والثلاثون المنكر ما لا يعرف متنه من غير جهة راويه ولا متابع له ولا شاهد. قال فزيد الجاري وعرفه شيخنا بمن فرد به راوي وعدالته لا ولا تجبر انفراده. وإليها شرع عراقي لا تجبر انفراده. صلى الله عليكم. وعرفه شيخنا بمن فرد به راوي وعدالته لا تجبر انفراده. وإليها شرع عراقي في الألفية بقوله والمنكر الفرد راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. وقال السخاوي المنكر ما رواه الضعيف مخالفا. قاله الملا علي في شرحه على شرح النخبة. والثاني والثلاثون المعروف وهو ضد المنكر انتهى. قال ابن حجر في شرح النخبة وإن وقعت المخالفة مع الضعف بأن كان الراوي المخالف ضعيفا لسوء حفظه أو جهالته أو نحوهما، فالراجح يقال له عند المحدثين المعروف لكونه المعروف عندهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعين متقابلين من أنواع علوم الحديث كالنوعين السابقين هما المنكر والمعروف. فذكر أن المنكر هو ما لا يعرف متنه من غير جهة راويه ولا متابع له ولا شاهد. وعلى ما حرره الحافظ في النخبة فإن المنكر هو حديث الضعيف الذي خولف بعدل مقبول تم ضبطه أو خف. هو حديث الضعيف الذي خولف بعدل مقبول تم ضبطه أو خف. وقد ينكر يطلق اسم المنكر بدون قيد المخالفة كمن يسمي حديث الراوي الذي لا يحتمل التفرد من المضعفين يسميه منكرا كما قال البيقوني. هذه غلط صحيح ما في الحاشية. كما قال البيقوني في نظمه والمنكر الفرد به راوي غدا صاغر الكلمة به والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. ثم ذكر مقابله وهو النوع الثاني والثلاثون وهو المعروف. والمعروف على ما حرره الحافظ في نخبته هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. نعم. الله عليكم. والثالث والثلاثون المتروك وهو ما تفرد بروايته واحد أجمع على ضعفه. قاله ابن جماعة وهو نوع من الضعيف. قاله شيخنا وقد ذكره السيوطي في ألفيته بقوله وسمي بالمتروك فردا تنصب رواية متهم بكذب أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المسوق، وجعله ما تفرد بروايته واحد أجمع على ضعفه، وهذا أحد المعنيين اللذين ذكرهما ابن حجر للمتروك في نخبته. ومجموع ما في النخبة أن الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو مجمع على ضعفه، فإذا كان راويه متهما بالكذب أو مجمعا على ضعفه سمي حديثه متروكا. والمتهم بالكذب هو أحد رجلين كما ضبطه بذلك الحافظ بنزهة النظر، أحدهما أن يعرف منه الكذب في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يروي حديثا يخالف الأصول المعروفة لا يعرف إلا من قبله. نعم. عليكم. قال مفزيد الجاري وسنه متروكا لأن اتهام الراوي بالكلمات في الرده لا يسوغ الحكم عليه بوضع. قاله ملا علي في شرحه على شرح النخبة. والرابع والثلاثون مضطرب لكسر الراء اسم فاعل من الطرباء. قاله السخاوي وما اختلف راويه فيه فرواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالفا له. قال هو ذو البقاء والاضطراب إما في المتن أو في الإسناد، وعلى كل فهو موجب للضعف لإشعاره بعدم ربط الراوي انتهى كلامه انتهى، وهو نوع من المعل. قاله شيخ الإسلام في شرح ألفية، وإليه أشار العراقي في الألفية بقوله مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي في تساوى الخلف إلى آخر البيت، أي اختلاف في الوجوه بحيث لم يرجح منها شيء ولم يمكن الجمع. أما إن رجح بعض الوجوه بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح لم يكن الحديث مضطربا، والحكم للراجح منها وجب. قاله شيخ الإسلام مع زيادة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الرابع والثلاثين من أنواع علوم الحديث، وهو المضطرب بكسر الراء، وهو اسم فاعل من اضطرب. والمضطرب مشتمل على وجود اختلاف بين رواته، لكن هذا الاختلاف لا يعتد به ولا يؤثر إلا إذا كان على وجوه متساوية، فحينئذ يسمى مضطربا، فيكون الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى من وجوه مختلفة متساوية، فلا يترجح وجه على وجه، فإن ترجح وجه على وجه بأحفظية أي بتقديم بعض الرواة بقوة الحفظ، أو أكثرية أي أكثرية العدد أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أي طول صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فإنه لا يحكم بالاضطراب بل يقدم الجانب الأقوى. وهذا الكلام نقله المصنف من فتح الباقي للقاضي زكريا، ولذلك قاله شيخ الإسلام مع زيادة، أي قاله زكريا مع زيادة. نعم. صلى الله عليكم. والخامس والثلاثون الموضوع من وضع الشيء أي حبه، سمي بذلك لانحطاط رتبته دائما بحيث لا ينجبر أصلا. قاله شيخ الإسلام في شرح الألزية، وهو المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله في الفيض الجاري وسمي المختلق بفتح اللام أي الذي لا ينسب إليه أصلا، وإليه أشار بعضهم بقوله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقاله ابن حجر واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، ويحرم وضعه والعمل به مطلقا سواء كان في حكم أو قصة أو ترغيب أو ترهيب أو غير ذلك. قاله ابن زيد الجار وإليه أشار العراقي في الأزية بقوله والواضعون للحديث أضرب أشرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره فإن بينه كان قال هذا كذب أو باطل جاز ذكره لخبر من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين فعلى التثنية الكاذبان واضعه الأصلي وظن كذبه أو على الجمع أحد الكاذبين المشهورين بالكذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 35 من أنواع علوم الحديث وهو الموضوع، وهو في اللسان من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته دائما بحيث لا ينجبر أصلا، وقيل إنه من الوضع بمعنى الإلصاق أي أنه ألصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه وضعه عليه. والحديث الموضوع اصطلاحا هو كما فسره بقوله هو المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى المختلق أي الذي لا ينسب إليه أصلا وإنما هو دعوة. ونقل في ضبطه قول البيقوني والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وكما سلف فإن الوضع لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث الموضوع هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فلو أن إنسانا كذب على أبي بكر سمي حديثا موضوعا، أو كذب على الحسن البصري سمي حديثا موضوعا، لأن اسم الحديث يقع في تصرف أهل العلم شاملا لهذه الأنواع الثلاثة. ولذلك قلنا في إصلاح البيقونية والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع، حتى يكون شاملا للنوعين. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني والد أبي المعالي فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وصوب الذهبي رحمه الله تعالى ذلك وحمله على إرادة تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا حق، فإنه إذا كان المقصود من كذبه أن يحرم الحلال وأن يحل الحلال وأراد التوصل بذلك معتقدا حل الحرام وتحريم الحلال فهو كاذب حينئذ، أما لو كذب في ترغيب وترهيب وأشباه ذلك فلا يكفر. ويحرم وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز العمل به مطلقا. وأربابه لهم طرائق مختلفة في مسوغات وضعه كما أشار إلى ذلك العراقي، فمنهم الزاهد ومنهم المعاند ومنهم غير ذلك من الأحوال المبسوطة في المطولات. فإن بينه عند ذكره كأن يذكره فيقول هذا حديث موضوع نحو ذلك فهذا يجوز، أما ذكره دون بيان أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. نعم. حسن الله عليكم. والسادس والثلاثون المقلوب، وهو ما قلب متنه بتقديم وتأخير بالأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة انتهى، أي بأن كان الواقع في الإسناد كعب بن مرة فغلط الراوي وقال بدله مرة بن كعب فهو سهو وغلط من الراوي انتهى. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، وقد يقع القلب عن سهو وعدم قصد له. وإليه أشار العراقي في الأجزية بقوله فقسم المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براوي بدلا بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغرب ومنه قلب سند لمثل نحو امتحانهم إمام الفن في مئات لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة وأراد العراقي بإمام سن البخاري، فإنه لما قدم بغداد سأله أهلها أن يعقد لهم مجلسا للحديث فأجابوا لذلك وعين لهم يوما فاجتمعوا على أن يطلبوا متونا مئة حديث وأسانيدها، فجعلوا سند مثل ذي مثل آخر وحديث سند لسند آخر، وعينوا 10 رجال لكل واحد منهم 10 أحاديث، وتوعدوا على أن يلقوها على البخاري ليختبروا حفظه. فلما انعقد المجلس واطمأن بأهله من البغداديين وغيره من أهل خراسان وغيرها ممن لا يحصون انتدب رجل من العشرة فسأله عن أحاديثه واحدا بعد واحد عن الوجه الذي رتبوه في كل حديث منها، يقول البخاري لا أعرفه، فكان العلماء العارفون يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول فهم الرجل، ومن كان بخلاف ذلك يقضون عليه بالعجز والتقصير وقلة الحفظ والفهم. وهكذا وقع في الثاني والثالث ثمن من عشرة، والبخاري لا يزيد واحدا منهم على قول لا أعرفه. فلما فرغوا جميعا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا إلى آخر أحاديثه على الولاء. وهكذا فعل مع السائل الثاني والثالث إلى تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأقر الناس له بالفضل وأذعنوا له بالحفظ. قال الحافظ في المقدمة فمن هنا يخضع للبخاري، فمن عجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا بين العجب من حفظه الخطأ على ترتيب ما ألقه عليه مرة واحدة. انتهى. وأقول لم أقف على تعيين مئة حديث التي ألقوها عليه والعشرة رجال فلتنظر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 36 من أنواع علوم الحديث وهو المقلوب، ففسره بقوله هو ما قلب متنه بتقديم وتأخير في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، وبين ذلك بقوله بأن كان الوقع في الإسناد كعب ابن مرة فغلط الراوي وقال بدله مرة ابن كعب، فهو سهو وغلط من الراوي. وعلى ما حرره الحافظ رحمه الله تعالى في نخبته، فالمقلوب هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال. ثم بين المصنف أنه لو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل لإغراب فهو من أقسام الموضوع، لأنه عن تعمد وترصد. وذكر هنا استطرادا ما اتفق للبخاري لما قلبت عليه أحاديث عند دخوله بغداد امتحانا له فردها إلى الصواب. وهذه الحكاية حكاية صحيحة قد أسندها ابن عدي رحمه الله تعالى في جزئه في شيوخ البخاري، فقال حدثونا عن البخاري. وهؤلاء جماعة كثر ينجبر ضعفهم باجتماعهم لو كانوا ضعافا، وكأنهم ترك تسميتهم لاشتهار الخبر في زمنه، فهو من رتبة أصحاب البخاري رحمهم الله تعالى. وأفاد ابن السكري رحمه الله هنا أنه لم يقف على تعيين المئة حديث التي ألقوها عليه ولا العشرة رجال فلتنظر. وكل من ذكر هذه الحكاية من المصنفين في علوم الرواية لم يشيروا إلى تلك الأحاديث وإلى الرجال العشرة الذين امتحنوا البخاري بها. نعم. والسابع والثلاثون المركب، وهو ما أبدل بعض رواته بآخر نظير له في الطبقة كأيدى لسالم بنافع ليرغب فيه غرابته مثلا. زاد القسطلاني والذي ركب إسناده لمتن آخر ومتنه لإسناد متن آخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا من أنواع آخر من أنواع علوم الحديث، هو النوع 37 واسمه المركب، وحده بأنه ما أبدل بعض رواته بآخر نظير له في الطبقة كإبدال سالم بنافع ليرغب في غرابته مثلا. وهو بهذا يفارق المقلوب، لأن المقلوب لا يكون بإبدال راو براو، بل يكون إبدال في اسم الراوي ككعب بن مرة بمرة ابن كعب. وزاد القسطلاني أنه الذي ركب إسناده لمتن آخر ومتنه لإسناد متن آخر كما وقع عند البخاري. وحذاق هذا الفن على أن هذه الحقائق المذكورة مندرجة في المقلوب، ولهذا أهمل ذكر المركب. نعم. السلام عليكم. والثامن والثلاثون المنقلب، هو الذي انقلع بعض لفظه على الراوي فيتغير ما قاله. فزيد الجاري كحديث البخاري في باب أن رحمة الله قريب من المحسنين عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال القسطلاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار إلى ربهما الحديث. وفيها أنه ينشئ للنار خلقا. قال زيد الجاري قال القسطلاني في صابه كما رواه في موضع آخر من طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة بلفظ فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فسبق لفظ الراوي من الجنة إلى النار وصار منقلبا انتهى كلامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع حلوم الحديث هو النوع 38 وهو المنقلب، وفسره بقوله هو الذي انقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، فهو بهذه الحقيقة يفارق المقلوب والمركب، فإن الانقلاب والإبدال هنا متعلق بالمتن مما أوجب تغير المعنى كما وقع في البخاري، وفيه أنه ينشئ للنار خلقا، والمعروف في الصحيحين أن الإنشاء إنما يكون للجنة كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في حادي الأرواح، فهذه رواية وقعت غلطا في البخاري. وحزاق هذا الفن يجعلون هذه الحقيقة المذكورة مندرجة في المقلوب، فما ذكره المصنف تبعا للسلاني وغيره من عد المركب والمنقلب منفردين، الصحيح أنهما داخلان في حقيقة المقلوب السابقة. أحسن الله إليكم. والتاسع والثلاثون مدبج بالدال المهملة والموحدة المشددة والجيم من التدريج من التدريج، وهو لغة التزيين، وعرفا ما رواه القرينان أو المتقاربان في السن أو الإسناد بأن يروي كل منهما عن الآخر. قاله في الفيض الجاري وإليه أشار بعضهم بقوله وما روى كل قارن عن أخيه مدبج فعرفه حب. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخذه مدبج فاعرفه حقا وانتخذه كرواية كل من أبي رضة وعائشة عن الآخر، وكرواية كل من الزوري وعمر وعبد العزيز عن الآخر من التابعين، وهكذا من دونهما انتهى. كأتباع التابعين نحو مالك عن الأوزاعي وهو عنه، وفي أتباع الأتباع أحمد بن حنبل عن علي بن المديني وهو عنه. قاله الملا علي في شرحه على شرح النخبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 39 من أنواع علوم الحديث وهو المدبج، وهو مأخوذ من التدبيج وليس التدريج، والتدبيج لغة هو التزيين، وعرفه بأنه ما رواه القرينان أو المتقاربان في السن أو الإسناد بأن يروي كل منهما عن الآخر. وبعبارة موجزة التدويج هو رواية القرينين كل واحد منهما عن الآخر، فإذا وجدت الرواية بين القرينين سمي تدبيجا، والقرينان هما المتقاربان في سنهما المشتركان في إسنادهما بأن يكون من طبقة واحدة. وشرط التدبيج أن يكون كل قرين يروي عن قرينه، أما إذا روى واحد منهما عن الآخر فلا يسمى تدبيجا وإنما يسمى رواية أقران. وبه يعلم أن رواية الأقران نوعان: النوع الأول رواية أقران مدبجة، وشرطها أن يروي كل واحد منهما عن الآخر، والثاني رواية أقران غير مدبجة، وهي ما فقد منها شرط رواية كل واحد منهما عن الآخر بأن يكون أحدهما روى عن الآخر ولا عكس. نعم. أحسن الله إليكم. والأربعون المصحف ما تغير بنقط الحروف أو حركاتها أو سكناتها. قاله زيد الجاري وهو اسم مفعول من التصحيف، وهو أعم من أن يكون معه تغيير إعراب أم لا. قاله الملا علي مثال المصحف حديث من صام رمضان وأتباه ستا من شوال، صحفه أبو بكر الصولي فقال شيئا بالشين المعجمة والياء. قاله الملا علي وإليه أشار العراقي في الجية بقوله وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الأربعين من أنواع علوم الحديث وهو المصحف، فذكر أنه ما تغير بنقص الحروف أو حركاتها أو سكناتها. وعلى ما حضره الحافظ في نخبة البكر فإن الحديث المصحف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. ومن اشتغل برواية الحديث فلا بد أن يعتني بما يصونه من اللحن، وأس ذلك علم أن يصونه من التصحيف، وأس ذلك علم النحو، ولذلك قال العراقي فحق النحو على من طلب. نعم. السلام عليكم. والحادي والأربعون الناسخ ما قاله في آخر عمره، قاله أبو البقاء وفي الخلاصة: الناسخ كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق. قاله الملا علي وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. قاله في شرح النخبة: الثاني والأربعون المنسوخ هو ما أزيل حكمه بغيره. قال في فيض الجارية: وقال أبو البقاء المنسوخ وما قاله في أول عمره انتهى. وفي الخلافة: منسوخ كل حديث رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قاله الملا علي وإليه أشار العراقي في الأزية بقوله: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلا حق وهو قمن. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قمن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعان متقابلان من أنواع علوم الحديث، هما النوع الحادي والأربعون والنوع الثاني والأربعون، وهما الناسخ والمنسوخ. وفسر الناسخ بأنه ما قاله في آخر عمره نقلا عن أبي البقاء الكهوي، ونقل عن الخلاصة للطيبي أن الناسخ كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق. والنسخ كما سلف لا يختص برفع الحكم، بل قد يكون رفعا للخطاب، أو قد يكون رفعا للحكم، أو قد يكون رفعا لهما. وكذلك ما ذكره في المنسوخ بأنه ما أزيل حكمه بغيره لا يظهر فيه الحد الشرعي، وهو شبيه بالحدود اللغوية. ومقابله وهو ما ذكره أبو البقاء بأن المنسوخ ما قاله في أول عمره لا يفي بمقصودهم. وكذلك ما نقله عن الخلاصة هو محصور في رفع الحكم الشرعي دون إشارة إلى رفع الخطاب الشرعي أو هما معا. ولذلك قلنا فيما سبق إن الحديث الناسخ هو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. وحينئذ يكون الحديث المنسوخ هو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث والأربعون المختلف بكسر اللام وضبطه بعضهم بفتح اللام على أنه مصدر ميمي. قاله الملا علي في شرحه على شرح النخبة: وما اختلف معناه في الظاهر مع غيره فيجمع بينهما بما ينفي التضاد. قاله في فيض الجاري: والمراد بالاختلاف اختلاف ولو ظاهر. انتهى. وعرفه بعضهم بقوله: المعارض بمثله ممكن الجمع. انتهى. وهو من أهم الأنواع، وقد تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث. وأول من تكلم فيه الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختلاف الحديث من الأم. قاله شيخ الإسلام وإليه أشار العراقي في الأزية بقوله: والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كحديث لا عدوى ولا طيرة ما حديث سر من المجذوم فرارة من الأسد. قاله في زيد الجال وكلاهما في الصحيح. قاله في شرح النخبة. ذكر المصنف رحمه الله النوع 43 من أنواع علوم الحديث وهو مختلف الحديث، وأشار لأنه ما اختلف معناه في الظاهر مع غيره، والمعنى للظاهر أي فيما يقع في نظر المجتهد. وسبق أن ذكرنا لكم أن مختلف الحديث هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولم نقل الموهمة للتعارض. لماذا؟ لأن التوهم متعلق بنظر الناظر وهو المجتهد، أما الأحاديث بنفسها فلا يخالف بعضها بعضا أبدا. وذكر المصنف ذلك مثلا على ذلك كحديث لا عدوى ولا طيرة متضمن نفي العدوى، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح. ومن قواعد ما تعارض في نظر المجتهد من النصوص دائما تقديم الجمع، كما قال صاحب المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بجنا، لأن الجمع يحصل منه إعمال الكلام كله. ومن القواعد المقررة أن إعمال الكلام كله أولى من إهمال بعضه وإعمال بعضه. وسبق بيان وجوه من الجمع بين هذين الحديثين في مواضع شتى. وإلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من عد الأنواع التي وعد بأنها 42 نوعا، ثم لما وقع مد الكتاب انتهى عده إلى 43 نوعا. فمن انتهى إليه الكتاب يخالف تصريحه في مقدمته بأنه يذكر 42 نوعا، فإن كان ما في المقدمة صحيحا فيكون قد زاد نوعا ثم أهمل الإشارة إليه. وربما كان المذكور في المقدمة مصحفا، وأنه ذكر أنه عد 43 نوعا ثم صحفت ثم طبعها الطابع على هذا النحو ولم يتأمل. ومما يخل ببيان مقاصد الكتب نشرا وإيضاحا وحكما واستفادة عدم ربط أولها بآخرها، فمن أراد أن يفهم كتابا أو أن ينشره أو أن يحكم على مصنفه فلا بد أن يقرأه قراءة ممعنة، وأن يحرص على وصل مقاصده. فمثلا كان مما يحسن إذا أراد الإنسان أن يحقق مثل هذا الموضع إذا ذكر في مقدمة كتابه أنه ذكر كذا وكذا فينظر في آخر كتابه هل وفى بما قال أو أهمل. ولأجل هذه القراءة الممعنة ذهب العقاد إلى تفضيل قراءة كتاب 3 مرات على قراءة 3 كتب في الوقت نفسه، وصدق. فإن الذي يجرب ذلك يعلم أن قراءتك للكتاب مرة بعد مرة تزيدك فوائد لم تكن مرت عليك من قبل، وخاصة الكتب العظيمة من كتب الإسلام، وأعظمها القرآن الكريم ثم الصحيحين. فإنه من أمعن القراءة في هذه الأصول يجد أنه يتجدد له من الفوائد ما لم يكن في ذهنه من قبل. نعم. أحسن الله إليكم. تتمة في بيان أحكام رواية الجن. قال: في الأشباه في أحكام الجان ومنها قبول رواية الجن، ذكره في أحكام مرجان انتهى، أي سواء رواه عن الإنس أو الجن كما يفيد إطلاقا. قال وهبة الله في شرحه على الأشباه. وذكر السيوطي أن ذلك مقيد بروايته عن الإنس، فإنه قال: لا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوا سواء علم الإنس بهم أو لا. قاله في الأشباه وشرحه. وأما روايتهم عن الجن فيها شك. قاله وهبة الله في شرحه المذكور انتهى. أقول هذا وهنا مسائل، وهي أن المروي له إما جني مثله أو إنسي، والمروي عنه إما جني أو إنسي فهو أربع صور. وظاهر إطلاق الآكام أن ذلك كله فصيح، أن ذلك كله صحيح. وعلى ما قاله الأسيوطي فيما إذا رواه عن الإنسي سواء كان المروي له جنيا أو إنسيا، ولا يصح فيما إذا رواه عن جني سواء كان المروي له إنسيا أو جنيا، لأن روايتهم عن الجن فيها شك كما مر. انتهى. لأنه يشترط في الراوي أمور من جملتها العدالة، وهي غير معلومة منهم، ورواية المستور غير مقبولة إلا في رواية عند أبي حنيفة، وهي خلاف ظاهر الرواية. وأيضا يشترط في الراوي إلا في رواية ضعيفة مخالفة لظاهر الرواية، وهي غير معلومة. وتمامه في الأشباه وشرحه لهبة الله التاجي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تتمة لطيفة في بيان أحكام رواية الجن، ونقل من كلام السيوطي رحمه الله تعالى وهبة الله التاجي ما يبين ذلك. ومحصل ما فيها أن رواية الجن إما أن تكون عن إنسي أو جني، وأن روايته لغيره إما أن تكون رواية لإنسي أو جني، فإما أن يكون شيخه جني وتلميذه جني، أو أن يكون شيخه جني وتلميذه إنسي، أو أن يكون شيخه إنسي وتلميذه إنسي، أو أن يكون شيخه إنسي وتلميذه جني. فهذه أربعة صور كما ذكر. ولا يحتج برواية الجن للجهل بهم، فلو أن إنسانا زعم أن جنيا من الصحابة الذين لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لقيه وعرفه فحدثه، فإنه لا يعول على خبره. وقد ألف بعض متأخر أهل العلم كالزبيدي وابن عبد الهادي الصغير وأحمد الغماري في مسانيد الجن، فجمعوا أحاديث رويت عن جماعة من الجن، منها حديث عبد المؤمن البدري الجني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا شاهد حديث من عبد الله بن عمر المذكور في الأربعين النووية، لكن لا عبرة في مثل هذا. وإن كان الحافظ ابن حجر قد أدخل الصحابة من الجن مما رويت فيه أخبار بأنه من الصحابة أهل الجن، لكن الرواية عنهم لا تؤخذ لأنهم مجاهيل لا يطلع على حقائقهم ولا يفتخر بالرواية عنهم. ومن عجائب المتأخرين في رواياتهم أنهم ملأوا أثباتهم بذلك، فلا تكاد تجد أحدا صنف في المتأخرين ثبتا إلا ذكر أنه وقعت له الرواية عن الأئمة الستة بعلو، وذلك أنه روى عن فلان عن فلان عن فلان عن القاضي شمهروش أو له ضبط آخر أيضا، هذا عند المشارقة شمهروش، وعند المغاربة شمهورش بزيادة واو، عن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه الستة كلهم، يعني يروي الستة بهذا السند العالي. ثم قال بعضهم: بل حصلت الرواية بعلو لشمهروش لهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني شمهروش لقي النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، ثم تأخر لقي أصحاب الكتب الستة روى عنه. وماذا كان يريد بالرواية عنهم إذا كان سمع هذه الأحاديث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يسمونه قاضي القضاة، قاضي قضاة الجن، أبو عبد الرحمن شمهروش الجني. وصنفت فيه رسالتان في رواية شيء من هذا الأخبار على هذا الجنس، وكلها أخبار عاطلة باطلة لا تصح. وقد لقيت مرة رجلا في إحدى البلدان يقول إنه لقي رجلا لقي أحد الصحابة الجن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إذن صاحبك تابعي وأنت تابعي تابعي وأنا أتي بعدكم. نعم، أحسن الله إليكم. ومما يناسب المقام ذكر ما اتفق عليه المحدثون بأن أعلى رتب الصحيح ما اتفق عليه صحيح البخاري ومسلم باشتماله على أعلى مقتضيات الصحة، ويعبر عنه بمتفق عليه لا بما اتفقت عليه الأمة. لكن اتفاقهما لازم من ذلك لاتفاقها على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. ثم مروي البخاري وحده لأن شرطه أضيق، فمروي مسلم وحده لمشاركته البخاري في اتفاق الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وقد تم ما اختصرته من رسالة المسمات بالجواهر واللآل في مصطلح واللآل بحذف الياء أحسن الله عليك بالجواهر واللآل بدون بالجواهر واللآل آخره لام عشان الوزن بعد أحسن الله عليك المسمات بالجواهر واللآل في مصطلح أهل الحديث ومراتب الرجال. والحمد لله على جميع الأحوال وعسله الستر في الدنيا والمآل، ذلك في ثلاثة مجالس آخرها نهار الثلاثاء الذي هو اليوم الثالث من شهر ذي القعدة الحرام الذي هو من شهور سنة 1300 وألف. صلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. تمت. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر فائدة تتعلق بمراتب الحديث، فذكر ما اتفق عليه المحدثون بأن أعلى رتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم دونهما ما رواه البخاري، ثم دونهما ما رواه مسلم. وإنما وقع على هذا الترتيب بحسب اجتماع قوة شروط الصحة وضعفها، وهذا الترتيب هو من جهة الجنس، فجنس المرويات في الصحيحين أقوى من جنس من فرد به أحدهما، وجنس المرويات في البخاري أقوى من جنس المرويات في مسلم. ولا يمتنع أن يكون في مسلم ما هو أعلى من البخاري في حديث بعينه بحسب اجتماع شروط الصحة فيه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.